فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. أقول من وصلنا في كتاب الطحاوية وكتاب مهم أيضا، أنا أسأل عن سبب تأخيرك. قال الإيمان بالعرش والكرسي، وهذا مهم جدا. الشيخ عبد العظيم بدوي رجل من الأفاضل الأماجد، رجل صاحب دين وديانة وعقيدة، نسأل الله أن يحفظه، وكان قد عاش في الأردن كثيرا مع الشيخ الألباني، نسأل الله أن ينفع بعلمائنا الأمة الإسلامية. قال والعرش والكرسي حق، والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه سبحانه جل وعلا، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. والعرش والكرسي حق، يعني العرش الذي خلقه الله جل وعلا واستوى عليه فهو حق، والكرسي موضع القدمين كما سيأتي من كلام ابن عباس رضي الله عنه، وهما من الغيبيات التي يجب الإيمان بها والتصديق بها، وهما مما خالف فيهما أهل السنة وجماعة البدعة والضلالة. لتعلم ضابط الفرق بين أهل السنة وأهل البدعة، أهل السنة يسلمون لظواهر النصوص ويحملونها ويعلمون أن الله ما خاطبهم بها إلا ليعلموا المعنى وإلا ليعظموا النص، وأهل البدعة والضلالة يدخلون عقولهم الخربة في نصوص في أمور غيبية لا يصل إليها أحد بحال من الأحوال، ما علمها لا نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا من أطلعه الله جل وعلا على مثل هذا الغيب. نعم. الإيمان بالعرش، فالعرش حق ثابت موجود خلقه الله جل وعلا واستوى عليه، كما قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقال تعالى فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وهنا رب العرش الكريم، الكريم صفة للعرش لا للرب في هذا، وربنا هو الكريم الجميل له الكمال المطلق والعظمة سبحانه جل وعلا، لكن هنا قال وهو رب العرش الكريم، فالكريم هنا صفة للعرش، فهذه أيضا من أوصاف العرش التي وصف الله بها العرش، كما سيأتي في فضل العرش والكلام على أن الله وصفه بأوصاف دلالة على أنه أعظم المخلوقات. وقال تعالى الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، هذا الذي استدل به الهدهد على الإنكار على من سجد للشمس دون رب العرش العظيم. وقال تعالى الذي خلق السماوات والأرض وبينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وقال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وقال الله تعالى رفيع الدرجات يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، قال رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش، من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى والغفور الودود ذو العرش المجيد، وقال والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. إذن العرش مخلوق والعرش عظيم، خلقه عظيم، وعظمة العرش تتأتى من فعل الله به بأن الله جل في علاه استوى على العرش سبحانه جل في علاه. والعرش في اللغة وسرير الملك، العرش في اللغة وسرير الملك، سترى العرش والكرسي، وأن ابن عباس فرق بينهم، وأيضا أهل اللغة يفرقون بين الكرسي وبين العرش. قال الله تعالى وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، يعني ملك، سرير الملك اللي هو تجلس عليه أمام يعني الوزراء والنبلاء من قومها، عرش عظيم، عرش عظيم. واختلف العلماء في هذه الآيات الكريمة التي صرحت بوجود العرش، ويعني كان أمرا عظيما. قال الله تعالى: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. فقال بعضهم: العرش والملك. وهذا باطل باطل. ولذلك نحن نقول يعني لو قلنا بقولكم العرش والملك يعني يقول وكان ملكه على الماء وكان عرشه على الماء، وأيضا في قولي الرحمن العرش استوى على الملك، كلام باطل. وهذا باطل لقول الله تعالى: والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وقال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون لمن في الأرض ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فلا يقال بأن الملائكة يحملون الملك، الملك لا يحمل ولا يكون على الماء، فالعرش هو سرير نعم، العرش هو سرير الملك. قال بعض أهل العلم وليس من أهل السنة، قالوا العرش هو الكرسي، وهذا ليس بصحيح. العرش غير الكرسي، وابن عباس قال تصريحا: الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله، والعرش لا يقدر قدره إلا الله. والله جل وعلا خلق العرش وجعله أعظم المخلوقات ووصفه بأوصاف عظيم. خلق العرش وجعله من أعظم المخلوقات ووصفه بأوصاف عظيمة، حيث قال الله تعالى: الذي خلق السماوات والأرض وبينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. فأعظم مكان العرش وأعظم مكان العرش أن الله استوى عليه. والاستواء ليس كاستواء الإنسان الذي يحتاج إلى الكرسي الذي يجلس عليه، لا، استواء الله على رفعة للعرش، والله الغني عن الخلق، والخلق جميعا أحوج ما يكونون لله جل في علاه. فالغنى وصف له ذاتي والفقر وصف له ذاتي. وجاءت آيات كثيرة تصف العرش بالكرم والعظمة والمجد، كما قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، العرش العظيم. فالعظيم هنا صفة للعرش. وأيضا قال الله تعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. والكريم صفة أيضا للعرش. انظر لعظم خلق الله جل في علاه وكيف يصف الله بهذه الأوصاف. ووصفه أيضا بأنه مديد حين قال: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. هذه صفة لله جل في علاه. لكن جاءت قراءة وهي قراءة حمزة والكسائي، قال: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد. هذه صفة للعرش. فالعظمة صفة للعرش، وهو عظيم في خلقه، عظيم في علوه، لأنه فوق السماء السبع، فوق المياه، وكان عرشه على الماء. الملك الذي يحمله ما بين شحمة أذني وعاتقي مسيرة 500 عام. ماذا تقولون في مثل هذا؟ والعرش كفى، الله استوى على العرش سبحانه وجل في علاه، وجمع العرش مجمع الفضائل والعظمة، لأن الله سماه وصفه بالكرم، وصفه المجد أيضا، دلالة على السعة ودلالة على العظمة. وقلت أن الدلالة العظيمة على عظمة عرش الله جل في علاه أن الله جل استوى عليه، أن الله استوى عليه. والعرش أيضا هو أثقل المخلوقات، والعرش هو أول المخلوقات، والعرش أعظم المخلوقات، والعرش ملائكة تحمله، والعرش أيضا يعني له إرادة أو له إحساس، استز فرحا بقدوم بعض الصحابة. عن جوهرية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على هذا الباب العظيم في خلق الرحمن سبحانه وجل في علاه. وعظمة العرش تدل على عظمة الرب جل في علاه، عظمة العرش تدل على عظمة الرب سبحانه جل جل في علا. نسأل الله جل في علا جعلنا من المعظمين لربنا سبحانه جل في علا. قال الله جل في علا: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. عظمة العرش كما قلنا لعظيم خلقه، وعظمة العرش أنه أعظم من السماوات والأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: السماوات السبع والأرضون السبع، يعني كحلقة في فلات بالنسبة للكرسي، والكرسي موضع القدمين. وعرش الرحمن لا يقدر قدره إلا الله جل في علا. وصف الله العرش بأنه عظيم، لم يصف السماوات والأرض كذلك، فعظمة العرش بعظيم خلقه. وأيضا يعظم العرش لأن الله استوى عليه، لأن الله استوى عليه. والعرش هو أول المخلوقات على الراجح الصحيح. اختلف العلماء في أولية الخلق، فبعضهم قال القلم هو الأول والعرش هو الأول، والصحيح أن العرش هو أول الخلق، لأن حديث أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قلم ما اكتب قلبت ما هو كائن لا يوم القيامة. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: وكان عرشه على الماء، يعني العرش كان قبل أن يقال القلم اكتب كان العرش على الماء. فالصحيح أن العرش كما قلنا هو أول المخلوقات وليس القلم، والخلاف ظاهر بين العلماء، لكن الصحيح أن العرش هو أول المخلوقات. والعرش له قوائم. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروا بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أكان في من صعقا أم حوسب بصعقة. هذه فيها دلالة على أن العرش له قوائم، والتعلق بقوائم العرش، بل والعرش أيضا ظل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. في رواية سبعة، رواية في المسند سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وأيضا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المتحابون في الله صدق المحبة، صدق المحبة، المتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. وبالعرش أيضا زينة مع عظمته، شوف مع العظمة التي فيها العرش زينة، هنا زينة، وهذه الزينة عظيمة جدا، وهي القناديل من الذهب، قناديل من الذهب معلقة، وهذه زينة عظيمة جدا في هذا الباب. نعم. عن مسروق قال: سألنا عبد الله عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك، فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. وعن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب، اللهم ارزقنا الشهادة وارزقنا الجنة يا رب العالمين. تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة نرزق لألا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب؟ فقال الله سبحانه: أنا أبلغهم عنكم. قال: فأنزل الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. عاشرا: العرش له ظل، العرش له ظل كما قلنا، وهذا من الأهمية بالمكان، أننا نقول بأنهم يستظلون بعرش الرحمن يوم تدنو الشمس من الرؤوس قدر ميل، فلا يجدون إلا ظل الرحمن وظل عرش الرحمن سبحانه جل في علاه. والعرش أيضا تحمله الملائكة، وهذه من عظمة خلق الملائكة أيضا، الملائكة خلق عظيم جدا. نعم، سبحان الله، سبحان الله، خلق عظيم، خلق عظيم. قال الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، إلى آخر الآيات. وقال تعالى: والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. والعرش أيضا كما قلنا له إرادة, وأنه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفرح بقدوم الصلحاء من عباد الله جل وعلا. لذلك قال النبي قال اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. شوف الفرح, فرح بقدوم مثل هذا السيد من سادات المسلمين. اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. وهذا أيضا فيها دلالة لتعلم قضية كنت تكلمت فيها مع بعض الإخوة. قلت قد نرى في واجهة الأمر كل الناس علينا, هذه حقيقة لا نختلف فيها, الكل علينا ويملكون عنا ويملكون منا ما يملكون, لكن خفي عليهم أن كل الخلق معنا, الحجر والشجر والسحاب والطير والثمار والأنهار والبحار والأشجار, الكون كله يغرد توحيدا. وأنت إذا قمت بقضية التوحيد كان الكون كله معك. قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ولم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قال الله عن داود قال يا جبال أوبي معه والطير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لب ملب إلا لب معه الحجر والشجر, إلا لب معه الحجر والشجر. أيضا العرش على الماء كما كتب كما قال الله تعالى وكان عرشه على الماء. وقد كان في الحديث عن النبي لما خلق الله القلم قال اكتب ما اكتب قال ما اكتب قال اكتب وهو كائن إلى يوم القيامة. كتب الله قال النبي صلى الله عليه وسلم, هذا حديث يعني في الصحيح, كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال وعرشه على الماء, وعرشه على الماء. هذا بالنسبة للكلام على العرش والإيمان بالعرش عظيم خلق. هذه من الغيبيات التي نؤمن بها, ونؤمن أن موسى عليه السلام سيتعلق بالعرش. نتكلم على بقية الأبحاث إن شاء الله في الدرس القادم, ونحمد الله على تمام الدروس, وأسأل الله أن تكون على الكمال, ونسأل الله في عليها. نشكر لكم إحسانكم بالصبر على الطلب, وأيضا نشكر لكم الأدب الراقي الذي نراه ممن يخرج ويستأذن ومن يبقى فيبقى أيضا يعني ينصت ويتعلم. هذا الذي نريده منكم, رضي الله عنكم جميعا ونفع الله بكم, ونسأل الله جل وعلا أن يحسن إلينا وإليكم وأن يثبتنا وإياكم على الخير. لو هناك يعني أسئلة أكون معكم منتظرا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.